السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله. سم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس. في الترجمة السابقة فيها أتى بشيء كالحلاب. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. غسل الترجمة السابقة اللي قال اغتسل جاء بشيء كالحلاب. شو الكلام على الحلاب؟ صلى الله عليه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. نعم، إيش قال على الحلاب؟ قط على أساس. صلى الله عليك. صلى الله عملك. قوله: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ظاهره أنه يرى أن الحلاب نوع من الطيب. وقد أشكلت هذه الترجمة على الأئمة والعلماء قديما وحديثا، فاختلفوا في مراد البخاري رحمه الله منها. فمن العلماء من وهم البخاري كالإسماعيلي وغيره، وقالوا إنه وهم رحمه الله، فظن أنه يبدأ بالطيب قبل الغسل، والطيب قبل الغسل لا يفيد لأن الماء يزيله. ومنهم من تأول قول البخاري باب من بدأ بالحلاب، قال صوابها الجلاب، وهو أن يوضع مع الماء ماء الورد زيادة في التنظيف. ومنهم من قال المراد بالحلاب الإناء الذي يسع قدر حلب الناقة. وعلى كل حال، فالعلماء اختلفوا في مراد البخاري من هذا، والمناسب لحديث الغسل أن المراد بالحلاب الإناء الذي يحلب فيه، يوضع فيه ماء الغسل ثم يغتسل به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة. فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري: من ذا الذي يسلم من الغلط؟ سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإنما الحلاب إناء، وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا. قالوا في تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب انتهى، وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا. وقال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. قال: وقال الشاعر: صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما فرى في الحلاب. وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري، قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفه، وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. قد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف،

حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتقدمني الحائض أو أتدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين. قال أخبرني هشام عن عروة. نعم. قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو أتدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. والترجيل تسريح الشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاور، يعني معتكف في المسجد، وكانت بيت عائشة على المسجد، له باب على المسجد، فيدخل رأسه عليها وهي في المسجد وهي في الحجرة فتسرح شعره. وهذا يدل على أن الحائض طاهر، ولا وين النجاسة في خص الدم، الحائض تغسل وتطبخ وتخدم وتعمل كل شيء ويمنع معها زوجها. كان مع زوجها وهي حائض، وإذا صاب شيء من الدم غسله. النجاسة في خصوص الدم الحيض فقط، وإلا بدنها وثوبها وجسمها وعرقها كلها طاهر. نعم. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته نعم، يمسك المصحف من وراء حائض إذا كان سعى غير طهارة، أو كان الحائض يكون من وراء حائل من قفازين أو من وراء غطاء للكيس للمصحف. وكذلك الحائض على الصحيح إذا أردت تقرأ القرآن سوف تقرأ لحفظها، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء قفازين. تجعل قفازين يكون من وراء قفازين على غير طهارة، سواء رجل أو امرأة، إذا كان على غير طهارة لا يمس المصحف إلا من وراء حائل. والجوال إذا كان قبل الجوال فلا بأس، الحائل الجوال بينه وبين زجاج. نعم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. اللهم صل وسلم. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. سمى الحيض نفاس، فأخذت ثياب حيضتي وقلص حيضتي بكسر الحاء يمكن فيها الوجه. سلام عليك. ذكر فيها الوجهان وقلص حيضتي. تكلم عليها في ذكر الوجه الثاني فيها الوجه، لكن الحيض أفصح. نعم. صلى الله عليك. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. لأنه طاهر، جسمها وعرقها وثيابها وطاهرة، والنجاسة في خصوص الدم. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسن قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها

ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصفوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحادة حد على زوجها تمتنع من أمور، تمتنع من الطيب، تمتنع من أدوات التحسين كالكحل في عينيها والحمرة في شفتيها، وكذلك أيضا تمتنع عن الثياب الجميلة وعن لبس الذهب يعني. ولكن إذا كانت شابة وتحيض فلا بأس عندها المحيض تتبخر بشيء من الطيب لقطع الرائحة، شيء يسير، هذا مستثنى. نعم. صلى الله عليه. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري، فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضعي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، أو قال توضعي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. بارك الله إليك. نعم. لا، الكافر يعني نجس نجسة معنوية، نجس الكفر إنهم يشركون نجس، لكن بدنه ما يعتبر نجاسة، ما يعتبر نجس. وأوانيهم يؤكل فيها إلا إذا كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير أو الميتة تغسل، وإلا ثيابهم كذلك طاهرة، هذا هو الأصل. نعم. صلى الله عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. كتاب صحيح مسلم رحمه الله. قال الشارح في كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن التغلب عن فضيل الفقيمية عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، الكبر بطر يعني رد الحق واحتقار الناس، وليس ممكن يكون ثيابه جميلة وحسن الجمال، ليس من الكبر. الكبر رد الحق واحتقار الناس، وفيه الوعيد الشديد على الكبر. المتكبر لا يدخل الجنة، هذا فيه من الوعيد الشديد. لكن إذا كان الكبر كبر عن التوحيد وقع في الشرك، هذا لا يدخل الجنة، يكون كافر. وإن كان دون الشرك فيكون هذا من الكبائر، يكون ضعيف الإيمان تحت مشيئة الله. نعم. صلى الله عليه. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.

فعله والنهاية إلى الجنة، لأن المعاصي هذه شيء طائر عليه، فلا بد أن تزال المعاصي إما بعفو الله وإما بالنار وإما بما يصيبه أو بشفاعة الشفعاء ثم يدخل الجنة بعد ذلك. نعم. صلى الله عليه. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب، قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. نعم، إذا قال الكافر إذا قال لا إله الله وكان لا يقوله في كفره يجب الكف عنه ولا يجوز قتله، ولهذا فإن أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر بعد ذلك إن التزم بالأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن عمل ما يجب الردة قتل بعد ذلك، لكن لا يجوز قتله بعد ما قال لا إله الله حتى يتبين الأمر. قولوا فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله أنت بمنزلته، يعني تكون أنت غير معصوم الدم وهو يكون معصوم، تكون بمنزلته قبل أن يقول كلمة غير معصوم الدم، وأنت تكون بمنزلته قبل أن يقولها، أن تكون غير معصوم الدم وهو معصوم الدم. نعم. نعم. لا، الدفاع شيء آخر، الدفاع يدافع عن نفسه، له أن يدافع عن نفسه. في الحديث الرجل قال يريد أخذ مالي، قال لا تعطه، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قال فهو في النار، قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة. هذا الدفاع عن نفسه، ولكن ليس بواجب، من المستحب دفع عن ماله. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء أشهد أن لا إله إلا الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجنيدعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله رأيت إن لقيت رجلا من الكفار. ثم ذكر بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. قف هذا حديث السامة صلى الله عليه. يصير معصوم الدم يصير هو نعم يقتص منه ظاهره. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويعفى في غير ماء في غير مائع ومطعوم عن يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه بنضحه الماء بدون فرك نغسل. أما غير بول ولا فلا بد من فرك فركه مرس. أما بول الغلام فإنه إذا لم يأكل الطعام وإنما يكتفي باللبن فإنه يكفي فيه النضح. وهل يكتفى هل المراد باللبن لبن الأم أو يقاس عليه اللبن المجفف؟ من العلماء المعاصرين من قال إنه خاص هذا بلبن الأم ومنهم من قال أيضا كذلك اللبن المجفف. نعم والأقرب أنه ما دام لم يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن فإنه حكمه واحد. نعم ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله. يعني الشيء اليسير يعفى عن أثر نجس الشيء اليسير إلا في الطعام، الشيء اللي يصير من النجاسة لا يعفى عنه. وكذلك من أثر الاستجمار يعني إذا كان نجاسة في الفرج فلا يعفى عنه ويعفى. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله. نعم يعني الشيء اللي يصير يعفى عنه في غير مائع ومطعوم. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عنه شيء. وكذلك يعفى عن أثر الاستجمار بمحله لأن الاستجمار إذا استجمر من البول أو الغائط بثلاث أحجار منقية ولم يبق إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء ولو تجاوز خارج موضع العادة وكانت نصها ثلاث فأكثر وكانت منقية يعفى عن الأثر الباقي ويتوضأ أنه يبقى شيء يسير هذا يعفى عنه بهذا بالشروط. أن يكون الخارج ما تجاوز موضع العادة يعني إذا كان البول ما انتشر البول إلى الحشفة وإذا كان الغائط ما انتشر إلى الصفحة أما إذا انتشر ما يجزيه إلا الماء. وكذلك يكون ثلاث مساحات تكون منقية، هنا يعفى عن أثر الاستجمام. وكذلك النجاسة في غير المائع والمطعوم يعفى عنها، الشيء اليسير قليل، أما في المائع فإنها تسري، وكذلك في الطعام فلا يعفى عنه. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم، الآدمي لا ينجس، الآدمي طاهر حيا وميتا، الآدمي طاهر حيا وميتا فلا ينجس بالموت. وكذلك ما لا دم له سائل ما ينجس بالموت، الذي ليس له دم سائل مثل الذباب ما له دم، والصراصير إذا كانت مولدة من طاهر. أما إذا كان صراصير متولدة من النجاسة لا، ونجس متولدة من النجاسة نجس، لكن صراصير متولدة من طاهر صراصير ما لها دم. ذر كذلك، الذر ما له دم، النمل ما له دم، كل الذباب ما له دم، هذا لا ينجس. أما الذي له دم فينجس، مثل الفأرة لها دم تنجس بالموت ولها نجاسة تنجس بالموت. أما ما لا دم له سائل ما له دم يسيل، مثل الذباب والصراصير والذر والنمل، هذا لا تنجس لأن ليس له دم سائل، إنما لا ينجس الذي له دم سائل. وكذلك المؤمن طاهر حي وموت. أعد. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، بهذا القيد، مثل الصراصير. الصراصير إذا كانت مولدة من النجاسة ينجس، أما إذا كانت متولدة من غير النجاسة فهذا ليس لها دم وليست نجسة. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. نعم، طاهر. بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، بول الإبل والبقر والغنم وروثه ومنيه طاهر على الصحيح. والضبع كذلك، الضبع طاهر لأنه يؤكل. نعم، كل ما يؤكل فهو طاهر على الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أن البول نجس في الشافعية، وقالوا وأخذوا بعموم استنزهم إلى البول، قالوا هذا العامة. والصواب أنه استثنى من بول ما يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما استوخوا المدينة أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل اغسلوا أفواهكم لأن الأبوال نجسة، لو كان نجسة لأمرهم بغسل أفواههم، فلما لأمرهم بغسل أفواههم دل على أنها طاهر. بول كل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والضباء وكل ما يؤكل لحمه، بقر الوحش، حمار الوحش. أما ما لا يأكل لحمه فهو نجس، كالحمر والهرة وشبه ذلك، ودم الفأرة كذلك نجس. نعم. ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. نعم، مني الآدمي طاهر لأنه أصل الإنسان، ولكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه من باب الاستحباب، من باب النظافة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي الحديث الآخر قالت: كنت أفرك المنية من ثوب فركا بظفري. فالمني طاهر، لكن يستحب غسل الرطب وفرك اليابس. رطوبة فرج المرأة كذلك طاهر، وسؤر الهرة وما دونها فإنها طاهر. سؤر الهرة يعني ما تأكل منه الهرة، لأنها يشق الاحتراز منها. قال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كثرة الطواف والدوران في البيت هذا في مشقة التحرز منها، فما يبقى من الأكل الذي تأكله طاهر، لكن بولها نجس الهرة. كذلك ما دونها في الخلقة، ما دون في الخلقة كالفأرة مثلا فإنها يشق الاحتراز منها، وحكم الهرة سؤرها طاهر، لكن إذا دمها نجس، وإذا ماتت الفأرة فهي نجسة، إذا ماتت في طعام أو في شيء فإنها تكون نجسة. نعم. وسباع البهائم تزال وما حولها من الطعام. نعم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. في الحديث أن فأرة ماتت فقال أن ألقوها وما حولها. وسباع إيش؟ وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. نعم، لأن هذا لا تؤكل. سباع البهائم، سباع الطير وإيش؟ والحمار الأهلي. والحمار الأهلي كل هذه نجسة. نعم. باب الحيض. يعني كلها سورها نجس لأنها نجسة. والكلاب بأولى، الحمار، سباع البهائم، سباع الطير الذي لا يؤكل. نعم. نعم. لا، الكلب المعلم هذا صيده طاهر، قبضة يكونه هذه قد تقطع وقد تزول بالنار، إذا تزول أثرها بالنار عند الشوي وطبخ. نعم. حمار الوحشي طاهر صيد. نعم. باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. نعم، هذا لا حيض قبل 9 سنين، يعني إذا رأت الدم قبل 9 سنين فلا يعتبر حيض، دم فساد إذا رأت طفلة قبل 9 سنين، ولا بعد 50 سنة على الحاملة. قال بعض العلماء إن قد يستمر الحيض إلى فوق 50، قد يصل إلى 60 أو 70 كما هو مشاهد الآن، ويكون الدم منتظر. ذهب الشيخ الإسلام والجماعة إلى أنه قد يمتد إلى بعد 50، ولا مع حمل، لأن الدم ينتقل الغذاء للولد، فإذا حملت المرأة انقطع الدم. وذهب الشافعية إلى أن الحامل تحيض، لكن الأقرب أن الحامل لا تحيض. نعم. كانت النساء تعرف الحمل بانقطاع الدم. نعم. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. نعم، أقله يوم وليلة، قال الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، فإذا زاد عن 15 يوما فإنه تتحفظ وتترجم وتصوم وتصلي، يكون فساد. وكذلك إذا كان أقل من يوم وليلة فلا يعتبر، لا تترك الصلاة، تصلي إذا رأت دم قبل أقل من اليوم والليلة فهذا ما يعتبر دم حيض. والغالب غالب النساء 6 أيام و7 أيام، هذا الغالب، وأكثر 15 يوم، ما زاد 15 يوم فإنها استمر يعتبر استحاضة، تحفظ وتتنجم وتصلي. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13. نعم، 13 يوما أقل طهر بين 13، لأن إذا قيل يوم وليلة، يوم وليلة و13 يوما ويوم وليلة، يكون الجميع 15. نعم. ولا حد لأكثره. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة. إيش؟ وأقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثره. لا حد لأكثره، يعني لأنه يوجد من النساء من لا تحيض، قد تكون بعض النساء ما تحيض أبدا، فإذا كان لا تحيض صلي بعد الدهر. وقال الطهر بين الحيض 13 يوما. نعم، وقد تزيد وقد تنقص. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. تقضي الحائض الصوم للصلاة، الصلاة لا تقضيها لأن تكرر في اليوم 5 والليلة 5 مرات، فالله تعالى خفف عنها، بخلاف الصوم لا كل في السنة مرة فتقضيه. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. نعم، يحرم وطأ الحائض حرام، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإن فعل فعليه كفارة دينار أو دينار، فأربع أسباع، يعني 4 أسباع الجنيه. هذا على القول بصحة الحديث، الحديث من العلماء صحة ومن ضعفه، ولاحظ أنه صحيح، وعلى هذا عليه يتصدق. نعم، عليه الكفارة، يأتي بها الكفارة 4 أسباع الجنيه، يعني إذا كان أجل 700 تكون كأربع أسباع تكون 40، تصدق في 40، كان 700 تصدق ب400، نعم، أو نصفها 200، نعم. ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. نعم. ويستمتع منها بما دونه، يعني زوجها له يستمتع بزوجته بدون الجماع، يباشرها يتلذذ بها ولا يجامع. نعم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم فلا يجوز إلا الصيام، يعني إذا انقطع الدم لها تصوم، يعني إذا انقطع ولم تغتسل تصوم ثم تغتسل بعد ذلك، فإذا طهرت في آخر الليل ولم تتمكن من الغسل فإنها تتسحر وتلزم ثم تغسل ولو بعد الفجر. وكذلك يجوز لزوجها أن يطلقها وما عدا ذلك فلا يجوز حتى تغتسل، الصلاة ما تصلي حتى تغتسل. نعم. ها بس شوف إذا جاء الإمام أخبرنا يقبلها. نعم. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نعم. فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر 3 فحيض تقضي ما وجب فيه. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نعم، المبتدأ أول ما يأتيها الحيض إذا تبتدأ من أوله، يعني تجلس أول، وإذا استمر الدم معها فإنها تغتسل، ثم بعد ذلك إذا استمر الدم فإنها والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نعم. فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. نعم، المبتدأة اللي أول ما يأتيها الدم تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، فإن استمر الدم وانقطع لأقل من 15 يوما فهذا حيضها فتغتسل، وإذا تكرر 3 مرات وهي ينقطع الدم في اليوم 7 و8 تكون هذا عادة، هذا على ما ذهب إليه المؤلف أنه لا بد تكرر 3 مرات في 3 أشهر، والصواب أنه لا ما يعتبر. إذا تجلس في أيام الحيض إلا إذا تجاوز 15 يوما، إذا تجاوز 15 يوما فإنها تغتسل وتتحفظ وتصوم، والمذهب أنها لابد أن تكرر 3 مرات، تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، فإن انقطع لأقل من 15 يوما كذلك اغتسلت، وفي الشهر الثاني إذا كان كذلك في الشهر الثالث ثم تكون عادة بعد 3 أشهر، ما تستقر العادة بعد 3 أشهر. نعم، هذا على المذهب. والقول الثاني أنه لا يعتبر فعلا، شوف عندك الحاشية تكلم على التكرار. ما تكلم عندي أحسن. ها؟ ما تكلم عليها التكرار. هل اشترط التكرار؟ المذهب اشترط التكرار والرواية الثانية. ما عندي شيء أحسن. حاشية قاسم ما تكلم عليه؟ شو الحاشية عندك؟ الإمام جاي شيخ، وفق الله جميعا. عندنا درس بعد العشاء إن شاء الله في قراءة الرسائل.